لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. ألا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. بروحي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا.